السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الفاضل، هذا نقص البورون، ده نقص عنصر البورون، وياريت لما تيجي ترش البورون أو تضيفه ضيفه مع الكالسيوم، هيديك نتائج فوق الممتاز المبهرة. حرصا ياريت دايما ترش، عشان اللي هو ذبابة القرايات، ياريت ضروري ترش أي مبيد بيرسوري أو حاجة تشتغل لو المتاح عندك بالنسبة في السلطنة يعني. وتحياتي، السلام عليكم. هو غالبا دايما نقص البرون، غالبا دايما قصدي عنصر البرون، هتجده دايما متحمل على الكالسيوم، فدايما لما تجيبه هتجيبه مع الكالسيوم، وجيبه نسبة 2%، يعني هتجد ان هو كالسيوم مثلا 14% محمل معاه او مضاف اليه برون 2%، ودايما تجيب الكالسيوم مع البرون اللي محمل على احماض كربوكسيلية. هو امتصاص النبات ليه سريع، وبيقدر ياخد الكالسيوم والبورون يخش جوه النبات كويس جدا جدا جدا. فياريت يعني تلاقي النوع دوت، هو ممتاز جدا. وفي كان كالسيوم اسباني تبع اسمه فيرتفيت كالسيوم، مش عارف برضه هتلاقيه عندك او لا، برضه الكالسيوم ده ممتاز جدا. الكالسيوم والبورون بيلعب دور مهم جدا في نظام الصفات الوراثيه بتاعه الثمره، وشكل الثمرة وجودة الثمرة مهمين جدا، وبيلعب دور كبير جدا في الزهرة والميسم والطلع بتاع الزهرة وحبوب اللقاح، وان يقدر يوسع انابيب استقبال حبوب اللقاح. دي امور كلها بيلعب بيها دور الكالسيوم والبورون مهمين جدا. اخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاخ اللي بيسأل بيقول وين نقص البورون؟ هو عدم انتظام شكل الثمار، عدم انتظام في شكل الثمار دايما بيكون نقص البورون، بيرجع لنقص البورون. بص يا جماعه، زي ما احنا قلنا قبل كده، المسؤول عن التلوين، المسؤول اساسي هو الحديد والمغنيسيوم. المسؤول عن انتظام شكل ثمار النبات هو البورون والكالسيوم. تمام. المسؤول عن التزهير، في النبات الفسفور. المسؤول عن النمو الخضري هو النيتروجين. المسؤول عن توازن الحياه بالنسبه للنبات ويتحرك في اتجاه سليم، اتجاه متكامل ما بين التزهير وما بين النموات وما بين اللي هو ما يسمى بالمتعادل اللي هو الان بي كي، نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم. تمام يا جماعه، عشان بس ايه، يبقى احنا عارفين كل حاجه من دي ماشيه ازاي. وجزاكم الله خير.